إني لا أزرع أتخذ مصنعا من آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. هذه تحدثنا عنها الدرس الماضي. ثم قال تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم نرفع درجات من نشاء حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل. وهبنا له يعني إبراهيم عليه السلام وهبنا له إسحاق ويعقوب. طبعا الله سبحانه وتعالى وهب إبراهيم عليه السلام كما تعلمون إسماعيل وإسحاق ومن إسحاق جاء يعقوب. فسيكون حديثنا عن يعني ذرية إسحاق. وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا يعني إسحاق ويعقوب ونوحا هدينا من قبل نوح قبل إبراهيم طبعا. ومن ذريته ذرية إبراهيم داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نزل موسى. كل هؤلاء جاءوا من ذرية إبراهيم عليه السلام. فالله تعالى جعل في ذرية هذا النبي الكريم الأنبياء والرسل. وأيضا من ذريته قال الله تعالى وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. زكريا أبو يحيى ويحيى ابن الخالة لعيسى وإلياس كل من الصالحين. إلياس طبعا العلماء في خلاف في يعني ما هو من هو عليه السلام وإلى أي الأمم ذهب، لكن المتفق عليه أنه نبي من الصالحين. وإسماعيل واليسع ويونس ولوط وكل من فضلنا على العالم. طبعا هذه الثلاث آيات من القرآن هي أكثر آيات ذكرت أسماء الرسل والأنبياء. تقريبا ذكرت يعني 18 اسما من أسماء الأنبياء والرسل. ثم قال الله تعالى وكل من فضلنا على العالمين يعني حول الرسل والأنبياء. ثم قال ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم. فهناك أنبياء أباء وأيضا أبناء وأيضا إخوان، مثلا زكريا أبو يحيى وكلاهما رسول، إبراهيم أبو إسماعيل وكلاهما رسول، بل نبي الله يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم وكلهم أنبياء يعني الجد الثاني. هناك إخوان مثل موسى وهارون. فالله تعالى قال من آبائهم وذرياتهم وإخوانهم يعني أنبياء واجتبيناهم اصطفيناهم اصطفاء خاص واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. وقوله سبحانه وتعالى واجتبيناهم يعني اخترناهم اصطفيناهم. ومن هنا أخذ العلماء أن النبوة اجتباء واصطفاء وليست تؤخذ بالاجتهاد. الله سبحانه وتعالى هو الذي يختار بين قلوب عباده من هو مهيئ ويستطيع تحمل هذه المهمة العظيمة. لا يستطيع الإنسان أن يصل إليها باجتهاده، إنما يصل إليها باصطفاء من الله وتوفيق. طبعا ختمت النبوة كما لا يخفاكم بمحمد عليه الصلاة والسلام. يعني أكثر ما يستطيع أن يصل إليه الإنسان بجهده هو الصديقية، أن يكون صديقا مثل أبي بكر الصديق رضي الله عنه ومثل مريم الصديقة. فالإنسان استمر في العلم والعمل والتعليم يصل إلى هذه المرحلة. يقول ابن القيم الصديق هو رجل عالم عامل معلم عالم. ثم قال سبحانه وهديناهم إلى صراط مستقيم. الأنبياء هديناهم إلى صراط مستقيم. طبعا نحن دائما ندعو الله تعالى أن يهدينا صراط مستقيم، فيدل على أن اتباع الأنبياء من أسباب الهداية الطريق المستقيم والصراط المستقيم. ثم قال جل في علاه ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده، يهدي به من يشاء من عباده. ولو أشركوا، لو أشركوا هؤلاء الأنبياء الكرام فأظن يعني لهم معصومون، لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. تصور يعني وهم أنبياء وهم فضلهم عظيم عند الله، لو وقع منهم الشرك لكانوا قد حبطت أعمالهم جميعا. طيب ما رأيك بمن هم دون الأنبياء ووقع في الشرك، كيف يكون عمله عند الله؟ لذلك الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولو أشركوا الأنبياء لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وحاشاهم، لكن الله تعالى يريد أن يضرب مثلا حتى يعرف من دونهم أن الشرك أمره عظيم وخطير وبلاء كبير. أولئك الأنبياء الذين أتيناهم الكتاب والحكم والنبوة، أتيناهم الكتاب والحكم والنبوة، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. يعني الله تعالى يبشرنا أنه مهما كفر القوم فسيأتي أقوام آخرين يؤمنون. جاء الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى كفار قريش، قال يكفر بها هؤلاء، ثم أشار إلى سلمان الفارسي قال فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أشار إلى سلمان الفارسي رضي الله عنه لأنه جاء من خارج العرب، يعني الفرس مع هذا آمن، فالله تعالى استبدل هؤلاء بهؤلاء. وهكذا دين الله سبحانه وتعالى يقول لا يحابي أحدا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. التقوى هي الميزان وهي المعتبر عند الله. فيكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله لهم الأنبياء فبهداهم اقتدي، يأمرنا الله تعالى أن نقتدي بهدى هؤلاء الأنبياء الكرام، فبهداهم اقتدي. وأعظمهم هو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، كما قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فإذا نحن مأمورون باتباع الأنبياء لا سيما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. قل يا محمد الناس أنا لا أطلب منكم على هذا البلاغ القرآن جزاء، فالقرآن ليس إلا موعظة للعالمين وتذكير للعالمين ليستشهدوا به إلى الصراط المستقيم والطريق الصحيح. وهذا يا إخواني من علامات صدق الأنبياء، أنهم ما يأخذون أجر ولا مقابل ولا يريدون مصلحة دنيوية. النبي صلى الله عليه وسلم عندما مات كان درعه مرهونة، يعني ليس عندهم يد مال ما يفك به دينا. فمات عليه الصلاة والسلام وليس له إلا درع مرهونة. من فوائد الآيات من فضائل التوحيد أنه يضمن الأمن للعبد خاصة في الآخرة حين الفزع. تقر الآيات أن جميع من سبق من الأنبياء إنما بلغوا دعوتهم بتوفيق الله تعالى لا بقدرتهم. من فوائد الأنبياء يشتركون جميعا في الدعوة إلى توحيد الله مع اختلاف تشريعاتهم في العبادة. من فوائد الآيات الاقتداء بالأنبياء سنة محمودة وخاصة في أصول التوحيد. نقف هنا إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به، وأن يعيننا وإياكم على طاعته ويصلح أحوالنا وأحوالكم، ويجعل الصباح صباحا مباركا علينا وعليكم.